الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا في هذه الدنيا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، إننا الليلة على موعد مع عرس لأحد أحبابنا وإخواننا، فالليلة ليلة فرح وليلة سرور. عشان كده إن شاء الله كل جلستنا إن شاء الله تبقى فرح وسرور. أسأل الله أن يسعدنا وإياكم بطاعته وألا يذلنا وإياكم بمعصيته. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فمن الحكمة والفقه أن يكون كلامنا الليلة عن الفرح وعن الزواج، وندخل السعادة والسرور إلى قلب عروسي عصام ومنى وإلى قلوب أحبابنا وإخواننا. نسأل الله أن يسعدنا وإياكم جميعا. طب ما مكشرين ليه؟ ليه يا اخوان؟ القرآن ده يا اخي تقرأه على القبور التعليم برضه القرآن، السياسة القرآن، حتى المصائر تقولنا القرآن، هي دي برضه حاجة في القرآن؟ كل حاجة في القرآن. أنا عاوزكم تسامحوني لغاية أنا هتجاوز شوية. تأمل صلى على الحبيب. أنا بقولش كده، بس يعني فرفش اللي بدي شوية. ها؟ ربنا يسعدنا عليكم بالطاعة. عشان نفرح الناس برضه جايز ربنا يكرمنا الذي يكون واحد يعني قاعد وسمع والله ده افرح السميع حلو برضه. ده ضحكوا واتبسطوا وفرفشوا وصلوا المغرب وقاعدين متوضيين والملائكة بتحفوهم وقالوا كلام جميل. الله اكبر. ده ان شاء الله تبقى افرحنا واطرحنا كلها منبثقة من كتاب ربنا ومن سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه واله وسلم. مش نعمل بقى في واحد عمل فرح وراح نقى الشيخ كده حليوة وقال له: يا شيخ الله يبارك لك، اللي نادي عندنا فرح وعاوزين تشد علينا الفرح بقيتين قرآن الحاط على عيني. وراح الشيخ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن طلقها فلا تحل له. أعوذ بالله. يا رجل انتم عقدناه، اصبر شوي. سبحان الله. اصبر. رجل يتزوج، اسأل الله ان يزوجكم ويزوجكم. مين اللي يفرقني من دول؟ ها قل. الزواج هو الزواج. لا عليك 75 قرش. هاي حط. ها احسن. لا تستاهل 75 قرش بس والله معايا فكه يا شيخ. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. طيب يزوجكم، اسال الله ان يزوجكم الحور الطين. سمعت دي؟ الحور الطين. ما هو في حور طين وحور؟ اسال الله ان يرزقنا لكم حور الطين وحور العين. حتى ما زعلت العروسه هنا اصلا؟ انت مش تقول؟ الله يهديك يا عطار. خلي بالكم يا فندم، المفروض تحضروني. اسال الله ان يزوجنا لكم حور الطين وحور العين. برضه انت زبت مشينا فناخذ راحه شويه. لان اما ربنا سبحانه وتعالى يكرم الواحد كده في اخت صالحه طيبه يعني ربنا من عليك نعمه كبيره قوي. نعمه عظيمه. ولو ربنا ابتلاك بزوجه على غير التزام وعلى غير طاعه والله العظيم هتشوف النجوم الظهر يا مسكين. يمكن كلكم شايفين. الله المستعان. الا من رحم ربك. فواحد مسكين من المساكين دول ربنا ابتلاك بزوجه وراته النجوم الظهر. فراحوا قالوا له يا عم الشيخ طب والله يا اخي ربنا يعني احل الطلاق. فما طلقت احنا الذي في الله طلقت طلقت ايه المشكلة. طلقت. فقال والله انا ربنا ابتلاني بيها وصبرنا عليها. فانا خايف اطلقها تقع في ايدي غير ما يصبرش عليها يدخل فيها النار. فدي صبر خلاص. فربنا اكرمه ومات. فلما مات اسراعا للقبر اول ما اتدفنت ام رفع يديه للسماء وقال اشهد الله انها طالق. السبية طلقت الدنيا كلها. ليه كده عم الحج؟ قال عشان ربنا ما يجمعنيش بقى في الاخرة. هي اهم في الدنيا والاخرة كمان. بكفاية هنا. نسأل الله السلامة العافية. فاحنا افرحنا على القرآن والسنة. شوف كده يعني قارن مقارنة جميلة سريعة كده بسرعة. بين الجلسة دي جلسة على مائدة الرحمن والجلسة الأخرى على مائدة الشيطان. صلينا المغرب كلنا متوضئ في مجلس علم في بيت من بيوت الله تحفنا الملائكة بأجنحتها وتتنزل علينا الرحمات وتغشانا الرحمات وتتنزل علينا السكينة بل ويذكرنا الله جل وعلا في من عنده. أنا عند ظن عبدي بي والحديث الصحيح أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. انت فكرت فيه؟ فكرت. لا ما فكرت فيه حقيقة. بقول لك اللي هيذكرك الملك. صحيح ما فكرتوش فيه؟ ده من ما جاش الواحد اقول له انت ساكن فيه؟ يقول لي انت عارف بيت الوزير فلان في المكان؟ اقول له عارف. اقول له حاجة ما عارفش عارف. يقول لي شوف عد كده انا البيت رقم 50 بقى بعد منه فيه. يخدم الاول الناس ده. فانا بقول لك يعني تخيل انك ان ذكرت الله سيتولى ذكرك في الملأ الاعلى ملك الملوك جل وعلا. فمن انت ليذكرك الملك؟ قال احد السلف والله اني لا اعلم الوقت الذي يذكرني فيه ربي عز وجل. قال كيف ذلك؟ قال اقرأوا قوله تعالى فاذكروني اذكركم. انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وان تقرب مني شبرا تقربت منه جراعا وان تقرب مني جراعا تقربت منه باعا وان اتاني يمشي اتيته هرولا. شوف فضل ربك جل وعلا. فاحنا الان ربنا يذكرنا الله اكبر. لكن شوف المائدة الاخرى من الشيطان الرجال مع النساء عراء او انصاف عراء ربما تقدم على بعض المواقف لعلية القوم وسالة الناس الخمور والمحرمات بل ويقدم اللحم يقدم اللحم بس مش اللحم المشوي لا اللحم العالي ليتراقص امام الرجال والنساء والزم والطف ويختلط الرجال بالنساء ويبيض الشيطان ويفرق. خلي بالكم زير يا اخوان خلي الفرح يفيق. هل مشى طيب الحقيقة؟ يبقى سبحان الله افراحنا على القران والسنه في بيوت الله عز وجل. الاخت العروس تجلس مع اخواتها فوق ما شاء الله والاخ العريس مع اخوانه في المسجد ما ترى تلك كلها طاعة لله عز وجل وكلها رحمات وخيرات وبركات. فالنقطة الأولى العودية بعد شوية الفلسفة دول نأسسها بعد أصلها، نقول بأنه لا يجوز لمسلم أسلم وأذعن وانقاد لله أن ينصرف في شأن صغير من شؤون حياته في فرح أو سرح بعيدا عن قال الله قال رسوله. اوعى انت مسلم ما يصح تقول ده عم الشيخ خلينا نفرفش وهي ليله من العمر. طب هل ضمنت ايها الحبيب ان تعيش الليله المقبله؟ وكم من عروس زينوها لعريسها في هذه الليله وقد نتشت اجسامهما ولا في احد ولا يحضر احد. انما المسلم يعلم دائما وابدا انه في كل لحظه ينبغي ان يكون تائبا الى الله، ينبغي ان يكون مستعدا للقاء الله عز وجل في كل لحظه من اللحظات. يبقى المسلم في فرحه منقاد مستسلم لله، في سرحه مستسلم لله، كل حياته وكل شؤونه ينبثق من خلال قال الله قال رسوله صلى الله عليه واله وسلم، وهو ده المحب الصادق للحبيب النبي. من يدعي حب النبي ولم يكن من هديه فسفاهة وهراء. فالحب اول شرطه وفروضه، ان كان صدقا طاعة ووفاء. طيب خذ النقطة الثانية لإجازة كده عشان هنذكر أكثر من نقطة إن شاء الله، أكثر من عشر، أو إن شئتم فقولوا أكثر من الزهرة من بستان النقطة. النقطة الثانية ما جبناش العروسة معانا هنا ليه؟ حط لنا هكوشة كده جنب الشيخ لاعب يلقى كده ونخلي العروسة تقعد ونقعد العريس جنبها. بلاش التجهيز ده، خلينا تشوف. ما جبناش ليه؟ لأن المرأة عندنا المسلمة ضرة مصونة ولؤلؤة غالية مكنونة. أما ربنا يمن عليك بجوهرة وعاوز تعين الجوهرة دي تحطها في الشارع وترناها في البيت كده، ولا تحطها في حتة حرير كده وتغطيها وسلوفان وتشوف الخزنة وتعين وتقفل الدولاب؟ ها قولوا يا إخوان، ها تعينها وتحفظها حتى انك تخاف على اولادك منها. هي كده المرأة المسلمة، هذه لؤلؤتنا وضرتنا المصونة ولؤلؤتنا الغالية المكنونة، فنحن نحفظها من كل الاعين الزانية ومن كل جهات البشر المفترسة التي تريد ان تدنس شرفها او ان تنتقص شيئا من كرامتها. عرفت بقى احنا بنحب المرأة قد ايه؟ عرفتوا قد ايه الاسلام بيكرم المرأة؟ عرفتوا قد ايه الاسلام بيحفظ للمرأة كرامتها؟ والله العظيم التقيت قلت في زيارة احدى الزيارات لي لامريكا، قلت انا عاوز ادخل بيت. دخلوني بيت. جاءت المرأة الامريكية المسلمة تلقب بام عمر زوج الاخ مصري. فجلست من وراء حجاب اكلم المرأة واسألها بعض الاسئلة. من ضمن الاسئلة اللي يعني اجابت عليها اجابة كادت ان يعني سبحان الله تخلع قلبي من السعادة والفرح. بقول لها ايش اللي لفت نظرك من يوم ما دخلت الاسلام؟ فقالت والله يا اخي انا اود الان ان اصرخ باعلى صوت لأسمع كل امرأة أمريكية أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. سبحان الله في أمريكا الأمريكيين جماعة بتوعنا العلمانيين بيقولوا حرية المرأة وافتحوا الأبواب للمرأة. وهل كانت المرأة المسلمة عبدة أو أمة لتحرروها أنتم يا عبيد الغرب والشرق؟ من اي شيء تحرر المرأة؟ بل والله ما جاء الاسلام الا ليحررها من كل قيد ومن كل غبن. ما جاء الاسلام الا ليحفظ للمرأة كرامتها، الا ليحفظ للمرأة انوثتها، الا ليكون المرأة بعيدة تماما عن اهل الرجال، واذا اضطرت المرأة ان تخرج تخرج للعمل اضطرارا او ان تخرج لقضاء حوائجها اضطرارا، امرها ان تخرج باتجاهها وحياتها وعفتها وشرفها ليحفظ لها كرامتها ودينها. فالاسلام ما جاء الا ليصون المرأة والا ليكرم المرأة غاية التكريم. كنت الجمعة الماضية بخطب في المدرسة في بودابست، وسبحان الله انا في طريقي الى القاعة لان ما فيش مسجد، قد يخطب الاخوة يصلي الجمعة في قاعة من القاعات يستأجروها، والحمد لله ابشركم الاخوة بيستأجروا الكنائس برا الحمد لله بألف دولار تشتري الصلبان وتشتري كل ادفع بس والله ألف دولار كله يشتري، وبعد الجمعة يرجع الصلبان ثاني وباسم الاب والابن والروح القدس. المهم استأجروا قاعة نصف فجر. طيب وانا في طريقي للقاعة مريت على حديقة كبيرة جدا، وبعدين لقيت رجل فوق 80 سنة تقريبا او اكثر قاعد يلاقي الكلب. اعزكم الله، امر طبيعي لانه الناس وبتشوف يعني عدد سكان المدر مثلا 11.5 مليون نسمة، وعدد الكلاب 12.25 مليون. والله العظيم هذه حقيقة، 12.25 او يزيد مليون كم. فقلت الحمد لله الذي اذلكم للكلاب. مع تحيات ما فيش بيت ياخذوا من كلب. التوصيات والمرئيات الاسلامية جدة شارع. ما فيش بيت ياخذوا من كلب او كلبين او ان شئت فقل 7.92. وجد الله خيرا من اعان على واحد. يقول لك شيخ زودها في حته شوي. لا والله اقرا القران. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام لقوا مشكله وبس، بل هم اضل، اولئك هم الغافلون. ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. المهم امر عادي، قضيت الجمعه غديت مع الاخوه وجلست وخرجت، لقيت الراجل لسه قاعد بيلعب الكلب، وانضمت اليه امراه عجوز. فالاخ اللي معايا هم لا يجيدون الانجليزيه الا في النادر، اخ اردني يجيد المداريه والعربي. قلت له ادخل بنا يا رائد هنا، اسمه رائد، ادخل بنا على المساله دي. فدخل اسالت قاعد جالس قد ايه؟ انا دخلت هو جالس، خرجت هو جالس، وانضم للركب الكلاب ده المرأة كمان. قال لي قاعد بقالي قرابة 4 ساعات. قلت له طيب قاعد بقالك 4 ساعات تلعب كلب وانت مالك قد ايه؟ قال لي شايف قالي 2 ساعة والاثنين عمالين يلعبوا الكلاب. سبحان الله. قال لي زوجتك؟ قال لا. طيب بقالك 4 ساعات بتلعب الكلب وانت قالك 2 ساعة. ليه؟ فقال قال ايه خلي بالك؟ قال والله الكلب ده صديقي الذي آنس اليه ويؤنسه. قلت خير وبركه. وانت؟ قال السلام. طب والله ما عندكيش اولاد؟ ما عندكيش اسره؟ ما عندكيش بيت؟ فقالت لا عندي اولاد، بس الاولاد تركوني. البنت لما تبلغ 18 سنه 20 سنه تترك البيت تروح مع صاحبها، والولد لما يبلغ 18 سنه يترك البيت ويمشي مع صاحبتها. الاخوه عقدوا لي محاضره في جامعه في ميسكولتي، فرحت القي المحاضره وانا في طريقي يعني، والعجب الله نسال الله السلامه العافيه. فالمنبه قال ايه هم المصيبه دي؟ قالوا في الجامعه مختلطه، السكن مش دراسه عادي، لكن السكن مختلط بين الرجال والنساء، يعني الولد يقعد مع البنت والبنت يقعد مع الولد، سكن واحد في غرفه واحده على فراش واحد، قالوا اه امر طبيعي جدا. اعوذ بالله. بدون زواج؟ قال لا ده الزواج عندنا هناك. فقلت لها ما عندكيش اولاد؟ قالت عيد فين اولادك؟ قالت كسبوني من زمان وصارت ما يجيبوكيش. قالت يعني ممكن يتصل علي كل سنه بالتليفون مره يعيدوا عني. وهكذا المراه يا اخوان، هذه المراه في مجتمعات الكفر، مجتمعات الشرق والغرب التي تسمى عندنا بمجتمعات التحضر والتنور والمدنيه والحريه، هذه المراه على كل اعلان تجد صوت المراه. لقيت سبحان الله اعلانات عند دواسات سيارات، الدواسه الابسط السيارة هذا يتحط على الناعم ليش مرسوم على صورة امرأة؟ اعلان عن طلاق احذية على صورة امرأة ما فيش حاجة ابدا الا ويقرأ على صورة امرأة. ليه؟ المرأة جمية يتسلى بها ويتلهى بها حتى اذا ما اشبع الرجل غريزته واخذ منها كل ما شاء القاها ورماها باطفالها واولادها وذهب ليبحث عن اخرى غيرها واخيرا يلقى بها في احدى طور المسلمين والعجائب حتى تموت وحتى تهلك ولا حول ولا قوة الا بالله. هذه المرأة في بلاد التحفر كما يقولون. لكن شوف المرأة عندنا سبحان الله من اول من قبل ما ولدت والاسلام بكرم من قبل ما تأتي المرأة والاسلام بكرم ازاي؟ ولا خلي بالك اختار الزوج الصالح واول ما تيجي تنمع زوجتك تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وتدعو الله عز وجل وفلت الدخلة تعمل كذا وتدعو والى اخره وبعد لما ياتي المولود تؤذن في اذن اليمنى وان كان يعني الحديث لبعض تقيم الصلاه في اذن اليسرى وتحنك الى اخر هذه السنه وتبدا ترضيع القران ترضيع السنه خلي بالك منه وترعاه وتنصحه بل ياتي الاسلام يقدم البنات ان ربنا من عليه بثلاث بنات ويربيهم على القران والسنه يدخلوا الجنه الفوا بنتين يا رسول الله الفوا بنتين قسمه التكليف من قبل ما تاتي المراه والاسلام يكرمها. فاذا ما تزوجت الاسلام يقول لك ايه لا يفرق مؤمن مؤمنة اذا كره منها خلقا رضي منها اخر اصطلحوا بالنساء خيرا الله الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحلقتم فروجهن بكلمة الله خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله. اذا ما اصلحت امك وبالوالدين احسانا امك ثم امك ثم امك. فإذا ما كبر سنها وأصبح الأولاد يذهبون إليها يقبلون يديها في الصباح وفي المساء ويطلبون منها الدعاء ويطلبون منها الرضا وإن في الجنة أنت من جنة أنت من أم فتم الجنة قمة التكريم وقمة التشريف. وبعد ذلك يأتي أنصاف أو يأتي عقاب الغرب أو عقاب الشرق ليقول لنا يا متزمتون يا متنطعون يا متشددون يا من جعلتم المرأة تتحرك كالخيمة ادعوا لها الأبواب لتتنفس الهواء أي هواء عتم نتن تريدون لأخواتنا والأمهاتنا ولبناتنا أن يتنفسنه يا عبيد الشرق ويا عبيد الله. انتبه يا مسلم المرأة برتنا المصونة مسلمة لؤلؤتنا المكنونة يا جرة يا جرة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هذه أبو لهب؟ سمعوا يا إخواننا والله أنتم تفضل لي يعني قال لا هل يستوي من رسول الله قائده دوما واخر هاديه ابو لهب؟ لا والله. ايوه كده تبقى صاحي كده تبقى انت صاحي كده تزوجت ولا ايه؟ عشان كده لا طبعا نسر لشبابنا واخواتنا عاشنا في ندوه في البلد بتاع السيارات في امريكا اسمها ايه ديترويت وبعدين عاملين ندوة عن الزواج والاخوات في الفندق وعاملين اتصال يعني وجها لوجه عبر الهاتف بين الازواج والزوجات البرنامج ظريف وجميل موجه على الهواء يعني المهم عبر الهاتف. فاخ بيقول يعني المقدم للبرنامج بيقول له يعني مواصفاتك ايه في الزوجة اللي انت عاوزها فوق قال له اول حاجة تكون غاية في الجمال الماشي كن حافظ القرآن كله ماشي حافظ البخاري ومسلم فالكل سكت شوية كده قال له في حاجة تانية قال له قال له ايه قال له السنن سنن يعني سنن ابي داود والنسائي والترمذي والنسائي. فالحال اخ كان ذكيا مقدم قال له على اي حال اود ان اهمس في اذنك طبعا في الميكروفون الكلام ده همس الصوت عليا ابحث عنها فان وجدتها فاخبرني لاسبقك اليها. حتى ولدت اهل هندي ان شاء الله هنختم الحديث بالحر العيد. هنختم ان شاء الله الليله بالحر العيد ونشوف الكلام ده تحمس وقت. اللهم ارزقنا لكم الجنه. اللهم امين يا رب العالمين. احنا كنا فين؟ كنا في الرحمه المرتاحه يا اخوان. ولا زلنا. هل يستوي؟ هل يستوي من رسول الله قائده دوما واخر هاديه ابو لهب؟ واين من كانت الزهراء اسوتها ممن تقفت خطى حماله الحطب؟ واين من كانت الزهراء اسوتها ممن تقفت خطى حماله الحطب؟ هما سبيلان يا استاذ ما لهما من سالك فاكتبي خيرا او اكتفي. سبيل ربك والقران منهجه نور من الله لم يحجب ولم يبلي. فاستمسكي بعرى الايمان واعتدي وصابري واصبري لله وحده. الزهره الثالثه الزواج ايه من ايات رب العالمين وسنه من سنن المرسلين وعلى راسهم امامهم محمد عليه الصلاه والسلام. زواج ايه من ايات الله. اسمع ربنا عز وجل يقول ايه؟ ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. من اياته يعني الله له ايات كثيره جدا ففي كل شيء له تدل على انه الواحد لا اله الا الله. انظر لتلك الشجره ذات الغصون النضره كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر لتلك الشمس التي جدوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة. ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الشرارة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذا الصحاري والجبال الرواسيا. سل الروض مجتاما سل الزهر والندى سل الليل والأصباح والطير شاديا. سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله ثانيا. ولو جن هذا الليل وامتد فرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. قل للطبيب تحصفته يد ودا يا شافي الامراض من ارداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجبت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح مات لا من علة من يا صحيح بالمنايا بهاك. بل سائل الاعمى خطا وسط الزحام بلا اصطباب من يا اعمى يقول خطاك. بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي اهواك. وسل الجليل يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك. وسل الوليد بكى واشهك بالبكاء لدى الولادة من الذي ابكاك. وإن ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا فاذا السم يملا فاكا واسال بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من خلاك واسال بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من خلاك بل سائل اللبن المصفى من بين فرس ودم من ذا الذي صفاك. واحد اللي انه احمد مسك البيضة البيضة كلكم يأكل البيض لو انه غير اليوم دول كان مع احد جاه طبب افكار ربنا يزيده بالك. طيب مسك الامام احمد البيضة وقال ايه هذا حصن حصين املس ليس له باب وليس له منفذ ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الابريق فبينما هو كذلك اذ انطبع جداره وخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. ايه يا اخوان ايات كثيرة مش هنطول في الجزئية دي من بين الايات العظيمة دي الزواج. يا سلام زواج آية من الآيات اللي تستحق التدبر والتفكر. رجل ينام مع زوجته ليستمتع ليقضي شهوته وبعدين سبحان الله يكون من هذا اللقاء إن قدر الله الولد يكون الإنسان هذا الخلق الجميل المكرم على الله من لقاء بين الرجل والمرأة كما أحل الله تبارك وتعالى آية عظيمة تستحق التدبر. إنسان يستمتع بزوجه و تأتي هذه الحيوانات المنوية بالملايين وكلها يتسابق ليخترق جدار البويضة وتموت كل هذه الحيوانات ويبقى أقوى الحيوانات فيخترق الجدار ويدخل برأسه ويحدث ما يسمى بالإخطار أو ما يسمى بالزيجوت. فإذا ما قدر الله الولد تبدأ تتكون مسألة عجيبة عجيبة عجيبة نطفة بعدين مضغة بعدين علقة بعدين عظام بعدين ربنا يكسي العظام باللحم وبعدين يكسي اللحم الآخر ده بالأشياء الجميلة الشعر في الرأس والرموش والشعر على اللحية وإلى آخره وبعدين إيه ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. آية والله تستحق التدبر. ربنا عز وجل رجل ينام مع زوجته ربنا يقول لا مفيش انجاز. مش عارف الناس مش عاوزة ترضى بالمسألة دي ليه؟ يا اخي ارضى والله العظيم كل تقدير الله لك خير. ان ما معكش ولد اولاد مش راضي. ولا ربنا لك او خمسة تقول ده كشة فتاخدكم. ولا ربنا لك او ولد ذكر يقول يا سلام والله يا شيخ نفس البنت بس. نفس البنت. ولا ربنا لك تاخد بنات يقول يا سلام لو يجي بيك البنادر. ما في حد راضي ابدا. يهب لمن يشاء اناثا. ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيمة. كل اختيار الله لك خير. ومع هذا اسأل الله لكل من حرم من نعمة الولد ان يطعمه الله جل وعلا وان يرزقه بالاولاد الصالحين الذين يعينوه ويعينهم على طاعة رب العالمين انه ولي ذلك القادر عليه. بالمناسبة انا هاوصف وصف السيارة كده لاخواننا اللي نفسهم في الولد. الولد يعني ذكر الانثى. في معنى اخوة ما عمومش اولاد ويتمنى. فانا هديلك وصفة كده. سمها درويش سمها زي من تعاون. بس اعملها ربنا يكرمك. هات شوية عسل. عسل بس مش مية متعاطى سكر. عسل. عسل نعم. طيب. وشوية لبن. برضو لبن مش مية متعاطى لبن. لبن صار. ايه ثاني? وشوية ماء مطر. طب نجيبه منين? ربنا يرضى. ماء مطر. وشوية عسل. شوية لبن. واخلط الثلاثة ببعض. واشرب انت وزوجك قبل النوم واول ما تستيقظ من النوم. ايش يعني الكلام ده? يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه فإني سمعت الله يقول في العسل فيه شفاء للناس، وسمعت الله يقول في اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، وسمعت الله يقول في ماء المطر ونزلنا من السماء ماء مباركا، يقول عليه فشفاء وثوغ وبركة، شفاء من كل داء بإذن الله. بس باليقين والله أذكر أن أحد أحبابنا في السويس من زمان أكثر من 10 سنين قبل ما سافر جاء سلم علينا وقيته تعبان مريض، فينك يا فلان؟ رجل ثري مبسوط جدا عنده مراتب وربنا فتح عليه. قال والله انت ما سألت عني، انا في لندن بقالي قد كده بتعالج. خير؟ قال والله ربنا اعطينا وياك، ادعوا لنا وخلي الاخوه يدعوا لنا، ربنا ابتلاني بسرطان في الدم، نسأل الله لمرضى المسلمين العافيه. فالحقيقه الوقت يعني الكلام وقع في قلبي، قلت طيب يا اخي متى تسافر انت؟ قال والله انا بسافر اعمل تغيير دم تحاليل وعلاجات كل فتره. انت مسافر امتى؟ قال مسافر بعد ايام قليله. قلت طيب يعني انا عاوز اعرض عليك جواب وتعمله باليقين الاول. فوصفت له الوصفه دي وسبحان الله مفيش ماء مطر، رجل مبسوط اتصل على اخواني في السعوديه ارسلوا له ماء مطر وماء زمزم. قلت له اخلط على بعض زمزم وماء مطر. والله العظيم يا اخواني بعد ايام قليله تغير وجهي، تغير لوني، تغيرت حركتي، بدا احس بعجيب. وبعدين جاء قال والله يتهيأ لي ان انا يعني ربنا شفاني، انا غير الاول خالص. قلت اذهب برضه خذ من الاسباب، الحمد لله كلنا ملاحظين لك ربنا من عليك، بس اذهب اذهب للسبب. فذهب الى هنالك وعند نفس الطبيب الذي يعالجه ويجري له التحاليل يقول صرخ الطبيب وقال من الذي اجرى لك اخر العمليات؟ قال وما ذاك؟ قال ان يعني الطبيب يقول لا اجد اثرا لسرطان في كره دم واحده. وعاد هذا الرجل وترك الدنيا تماما، حتى ان من البركات سبحان الله انه بنى مسجدا جامعا كبيرا، وقال يعني يجب ان انفق اضعاف ما انفق لله تبارك وتعالى. بس الماء المطر موجود واللبن موجود والعسل موجود، بس فين اليقين؟ فين اليقين؟ واحد يروح من بكره ما فيش ما يقول الشيء بس تضحك عليه. مساله يقين مش ولا راس؟ ها ما خلينا نجرب، احنا هنخسر حاجه؟ لا مش عاوز التجاره، ده انا عاوزك تاخذ باليقين ان الله عز وجل قادر على الشفاء. اسال الله ان يجعل الشفاء مرضانا ومرضاكم سهلا وميسورا، انه ولي ذلك والقادر عليه. طيب بنقول يا اخوان الزواج آية من آيات رب العالمين تستحق التدبر والتفكر. الله عز وجل رجل يفتقد المرأة يقول في إنجاب وإيه ولد، يقول لك يا سلام يعني دي كبيرة أوي كده شيء. ثم النهارده يا اخوان علم الحديث بيعرف لك ان ولد ولا بنت، ايه يعني دي؟ العلم الحديث يعلم اذا كان في البطن ذكر ام انثى، بس بعد ايه؟ بعد ما يبقى ذكر ويبقى. لكن ربك قبل ان يلتقي فلان بفلانة يعلم ان فلانا سيتزوج بفلانة وانه في الليلة الفلانية سيكون قدر الله عز وجل بالحمل وسيأتي الولد في اليوم الفلاني وسيكون ذكرا وسيكون او انثى وسيكون شقيا وسيكون سعيدا ورزقها ها هنا وسيعيشها هنا ويموتها هنا. قل اانتم اعلم ام الله؟ سبحان الله. ويجي رجل يستقبل المرأة ربنا يقول بنت بنت مفيش مفيش لا اله الا الله آية وبنت آية آية حرف التلفظ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. رب يقول إيه؟ وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السكن السكن كلمة جميلة جدا، سكن سكن الاعصاب، سكن للشهوه، سكن للعقل، سكن للتفكير، سكن للعاطفه، سكن بكل ما تحمله الكلمه معنى كلمه سكن لتسكنوا اليه. وجعل بينكم مودة ورحمة. اللي احنا بنسميه النهارده الحب. وجد الله خيرا من اعان على مودة ورحمة الشريف. حب طيب صاغر نقي. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسنة من سنن السيد المرسلين الزواج. ورد في الصحيحين من حديث انس انه قد جاء ثلاثة راس الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما اخبروا عنها كأنهم تقالوها فلما رجع النبي ولما الاولان قال طيب اين نحن من رسول الله فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر فقال احدهم اما انا اعتزل النساء ولا اتزوج ابدا وقال الاخر واما انا اصوم الدهر ابدا وقال الثالث واما انا اقوم الليل ولا ارقد ابدا فجاء النبي وقال انتم الذين قلتم كذا وكذا قالوا نعم قال اما اني والله لاخشاكم واتقاكم لله عز وجل ولكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني يبقى الزواج كنا من سنن ايه؟ سيد المرسلين الشباب هيزعل قوي قول لي يا عم الشيخ يعني انت ما انتش عايش معاه يا طه الله عاوز اني جوز الصوم هو احنا لنا ما جوزناش وهنا نخلص للعنصر اللي بعد كده نصيحه للاباء والامهات ارحموا شبابكم وبناتكم ووالله لولا ان اخواتنا يمنعهن الحياة لصرخنا في وجوه الآباء والأمهات أن ارحموا ضعفنا وخلوا بيننا وبين شاب تقي يعيننا على أمر ديننا ودنيانا الشباب مسكين فتن شهوات ويأتي الشاب عشان يذهب ليتزوج ليحصن فرشه وليعف بصره أول النهارده في شاب النهارده يعني متوسط سن الزواج ال 33 الى 34 وفي شاب ما يستطيع الفجر اللي بعده 35 الله اكبر يقضي زهرة شباب وزهرة عمره في تجهيز الشأن ها هجيبكم قوة العكس لازم يبقى من ضميار تبدأ الناس الامارية نجيبهم من هنا وخلاص لازم من ضميار ورجلة العربية حليب كمان مسكين والثلاجة اللي بتبقى 70 قدم ولا حول ولا قوة الا بالله ايه يا اخواننا الداعي ايه الداعي ان البيت البسيط لزوج وزوجة اول امر يبقى معرض لارقى انواع المبيت ايه الداعي كلنا بدأنا بلا بسيطة جدا كل ادائنا الا اذا كنت بقى مولود الضغط معلقة فليه فضل ان الله انما شاب والفتاة انما بتبقى حياة بسيطة سهلة متواضعة جميلة وان كانوا فقراء ربنا يرميه من فضله جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى لكن تبقى البداية بسيطة فيا ايها الاباء يا ايها الامهات الفضليات يسروا يسر الله عليكم ولا تعسروا اسأل الله الا يعسر عليكم في الدنيا والاخرة افتحوا الباب لشبابنا واخواتنا يسر يا اخوان ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤونة واذا كان ربنا ما من عليك بالمال اوعى تستحي انك تساعد ولدة او زوجة ابنتك ما تستحيش بل بالعكس قدم له قدم لولدك هذا ابنك الان بل انا كنت بضرب مثال للاخرى بقول لو ان البنت تزوجت وانتقلت بيت زوجها وقدر الله عز وجل ان هي بتغتسل مثلا وارادت ان تطلب رداء لتجفف به جسدها وهي في بيت ابيها هل تطلب الرداء من ابيها اجيبه من اخيها اما من مين يا ولد حصين الجاوري من زوجها ليه لانه اقرب الناس اليها الان هو لباسها وهي لباسه هو سكنها وهي سكنه شوف اقرب الناس فالاب الكريم يتدبر بس الكلمتين دول وبالفعل زوج بنتك اقرب الناس اليه سترها وغطاؤها وسكنها ولباسها هن لباس لكم وانتم لباس لهن فيا ايها الوالد الكريم ان من الله عليك بالمال يكسر لابنتك اوعى تسمع كلام اللي يقول لك لا اوعى تبقى لحظه يفكر ان انت بيع البيت. ايه الكلام الفاضي ده؟ بل بالعكس انت تؤثره. بالله عليك لما الولد يدخل البيت او الشاب وبعدين يجد الرجل يقول لي يا ابني اللي ربنا ابارك عليه واللي تاثر فيه احنا هنعمله الحمد لله خير كتير. تقدر على ايه؟ والله عم الحاج نقدر مثلا على غرفه شغل الباقي عليه نعمه. اقدر على السريه الباقي عليه. اذا كان ربنا موسع عليه تخيل بالله عليك بقى لما الولد يلاقي هذه المعامله الطيبه وياخذ البنت بعد كده يا سلام. بالله عليك هل ينسى هذا المعروف؟ الا اذا كان قبل الاصل بقى ربنا عافينا واياك ما ينسى المعروف ده ابدا. حتى لو حدث سلطه في يوم من الايام يستحي ان يشرح هذه الفتاه او هذه الزوجه. ليه؟ لانها بنت ماء بنت عصر بنت ناس طيبين اكرموه وبالغوا في اكرام. فيا ايها الرب الكريم اول ما تسال اسال يا ابني انت بتصلي الفجر؟ بالله عليك وفي حد يسال السؤال ده؟ يا الله بتصلي الفجر يا ابني؟ انت بتصلي في مكه ايه؟ انت بتحضر مجالس علم في جميع المشاكل؟ انت ابني خلصت قد ايه من القران؟ يا سلام اسال الاسئله دي. إذا جاءكم من فضلنا دينا وخلقا فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وهذا هو اللفظ الصحيح وفساد عريض. سبحان الله كثرت الفتن وكثر الفساد. ليه؟ للتعقيد. اسمع كده القصة دي انتوا معايا ولا يا اخوان؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أنا لسه بدري على فكرة. طيب اللي لدي عقل ولا بناء يا عصام؟ عقل بس خلاص وراحتنا بقى. لو بنات يجي علي أفار أقول سيد التابعين اللي هو مين؟ سعيد المسيب رضوان الله عليه. كان عنده بنت ما شاء الله على علم وجمال وأخلاق بنت سيد التابعين. أذن صدق فشوفوا بقى يعني بركات الأعراض في الأفراح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب العالمين جعلت هذا الصراط قائما وقائما وسلم. معنا كنا فين؟ الله يبارك فيك. كنا مع سيد المسيب. اسمع القصه دي هذه لآبائي وأمهاتي. أقول سيد المسيب رجل إمام التابعين وسيد التابعين عنده بنت جميلة على علم. فعبد الملك بن مروان سمع قال اخطبها لابني. فارسل لسعيد بن مسيب قال لا ما دخلهاش بيوت الظالمة ابدا. قدام طالب علم فقير تقي احب اليه. دخل الجنة ان بيوت دي دخل جهنم والعياذ بالله. فابعدني عن بيوت دي الا ما رحم ربي. كان عنده طالب علم اسمه وداعة ابن ابي كثير. والقصة ذكرها الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء في المجلد الرابع في ترجمة سعيد بن المسيب. وذكرها ابن خلكان في وفاة الأعيان. وذكرها أبو نعيم في الحلية وغيرهم. سيدنا سعيد بن المسيب ألفين وداعة رجل طالب علم ذكي نبيه. فبعد أيام جاء وداع. كنت فين يا وداع؟ قال والله زوجتي توفيت فانشغلت بها. قال له اتجوزت غيرها؟ قال له لسه احد يقدر يزوجني؟ وهل هناك احد يقبل ان يزوجني وانا رجل فقير؟ فسعيد مسيب على طول قال له فان زوجتك تقبل؟ انت معايا ولا ايه؟ ان زوجتك تقبل؟ قال له نص اقبل؟ اقبل. على طول كده كلمتين وبس يا اخوان بمنتهى اليسر والسهول. يا سلام قال زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنه رسول الله. قال له قبلت. يا سلام ايه اليسر ده والنعمه دي؟ وعلى فكره القران والسنه قبولوا الاجابه. انا فاكر وانا بعقد الراجل قال قول على كتاب الله. انا وراء على كتاب الله وعلى سنه رسول الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب الامام الاعظم ابي حنيفه. نعم. قلت لا مش قايل دي. قال لي قلت له كده بكفايه القران والسنه. قال انتوا كلكم كده. قلت له طب ولو ما قلتهاش ايه فيها حاجه؟ قال لي اه العقد باطل. وباطل قال اه. قلت له امال امه بحديثك جوزت على مذهب مين؟ تبع عليك ما كانش لسه جه. ضحك وقال انتوا مضين يا سني يلا على كلام السنة الصحيح. قلت له ايوه صحيح. سبحان الله زوجت انا قبل خلق. يقول وداعه فخرجت من عند سعيد بن المسيب وانا لا ادري ماذا اصنع من الفرح. اتجوز بنت استاذ، تزوج ابنه استاذي وشيخي. طلع يقول فأذن للمغرب فوضعت إفطاري بين يدي والله ما كان إلا خبزا وزيتا. إله إلا الله. مول قاعد أكل الباب خبط مين؟ أنا سعيد مين؟ يقول فكرت في كل واحد اسمه سعيد إنما ابن مسيب أبدا. أفتح الباب ألاقي ابن مسيب. الله أكبر، هل أرسلت إلينا يا أبا محمد لنأتيك؟ قال كلا أنت أحق أن تؤتى. يا سلام. ثم قال سعيد لقد علمت انك رجل عذب، وعلمت انك قد تزوجت، وكرهت ان تبيت الليلة وحدك بدون زوجك، هذه زوجتك. وامس ايها دول بك واقفل علم الخارج. يقول وداعا فسقطت المرأة من حيائها على باب الدار. كان عندهم حياء. سقطت المرأة من الحياء. طلع على السطح ينادي على الناس تعال. فجاءته امه فاخذت المرأة او البنت وقالت سيبها عندي ايام ثلاث ايام اهيئها واعدها. كانت برضو ام ذكية، كانت اما عاقلة. وبعدين في الليلة الثالثة هيئتها وطيبتها واعدتها وادخلتها عليه. يقول فوالله ما رأيت اجمل منها، ومكثت معها، وحينما اردت ان اخرج بعد سبعة ايام الى حلقة علم سعيد قالت لي اجلس لاعلمك علم سعيد. فين دول بك؟ فين دول؟ والواحد ياخد اربعة على طول والله ما يقدر. هو ده صحيح اللي حاجة يعني كويس. اجلس لاعلمك علم سعيد. الله اكبر. شوف يا اخوان اليسر والسهولة والسلاسة والجمال. امرأة جاءت الى المصطفى، والحديث في صحيح البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي، جاءت النبي قالت له يا رسول الله اني وهبت نفسي لك. خلي بالك الكلام ده للنبي بس، اصل كل ما اروح محاضرة يجي السؤال، يجي اخي يقول لي اختي وهبت نفسها لي، هو انت النبي اخويا ولا ايه؟ هذا خاص بالمصطفى. فتقول لي وهبت نفسي لك. فالنبي نظر اليها واطرق. فواحد من الصحابة حس ان النبي لا يرغبها، فقال له يا رسول الله اذا ما كنتش عاوزها جوزها لنا. ان لم تكن لك بها حاجة فزوجني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له طيب هل معك شيئا تصدقها اياه؟ يعني في الصدار؟ قال له والله ما معيش الا الازار. تعرفين الازار اللي بتلبس على البدن؟ قال له الله، فلو اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك. شوف النبع الصلاة مداعبة الجميلة الطريقة. انت فتلتمس شيئا ولو خاتما من حديد فرصه حد. فراح الرجل المسكين يدور على خاتم فرصه ما لقاش. رجع قال له ما لقيت يا رسول الله ولا خاتم. قال له ولا خاتم من حديد. فقال له ايه؟ قال له هل معك شيء من القرآن؟ قال له معايا سورة كذا وكذا. ما قالش حتى القرآن كله، معي صورة كذا وكذا بنص الحديث. فقال له المصطفى زوجتكها بما معك من القرآن. يا سلام. أول مرة أعجب في حياتي تقدم أخ لخطبة أخت من أخواتنا، وأول ما دخل البيت وبدأوا يتكلموا فالوالد بيقول للأخ هتجيب شبكة قد إيه؟ قد إيه؟ ده لسه الشبكة في الأول قبل العزام لسه. فربطت الأخت جزاها الله خيرا وأكثرت الأمة من أمثالها وقالت له تسمح لي إن أنا أحدد الشبكة. ألا فضل بس برتعش ولو جه طلب من الحبيب لابد أن ينفذ. فقالت له الشبكة بتاعتي طلع ورقة وقلم. قال يا خبر أبيض ورقة وقلم المشكلة زي سبحان الله. من النوادر واحد راح يخطب امرأة من بني أسد، وكانت ما شاء الله امرأة قوية جدا بدينة، فقال الاول نجي يدخل يخطبني ارق الستر الرقيقة بيني وبينه. قالوا طيب. فاول ما دخل الراجل ارق الستر قالت ائتوني بطعامي. فاحضر ما شاء الله منسف. فين المنسف؟ صينية كده مليانة رز وعليها ما شاء الله قيمه حوالي 5-6 كيلو لحم. فما شاء الله استمرت وقالت بسم الله رب القوى والقدر. وانهت ما شاء الله على الطعام. قالت ائتوني بشرابي. فاحضر لها قدحا من اللبن. فما شاء الله رفعت القدح فلم تطرد فيه شاردة ولا ورقة. انهت عليه. ثم نادته بعد ذلك قالت يا هذا. قال نعم. قالت هذا هو طعامي في بيت ابي وهذا هو شرابي في بيت ابي فان استطعت ذلك فافعل والا فاخرج. فخرج الرجل يقول استخير رب القوى والقدر واعود اليكم ان شاء الله. وخرج ولم يعد. فيلم ده سبحان الله. المهم طلع الورق. الله يفتح عليك. طلع الورق. اكتب اكتب. اول شيء تفسير ابن كثير. الله بدا يهدى بقى. تفسير ابن كثير ما شاء الله. ايه تاني؟ صحيح البخاري. فتح الباب صحيح البخاري. شرح مسلم امام النووي رياض الصالحين. وكتبت له قائمه لمكتبه قالت دي الشبكه بتاعتي احضر هذه الكتب وهي شبكتي ولا اريد منك غيرها. يا سلام حاجه تسعد. اي والله ربنا رزقنا بهؤلاء وبامثال هذه الاخت التقي النقي هم دول بقى اللي يخرجونا ان شاء الله صلاح الدين. انما بالله عليك اللي متربيه على افلام نيلي ونيلي هي اللي تخرج صلاح الدين. والله محال ابدا. المهم اود ان اذكر الاباء والامهات يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ان اعظم النكاح بركة ايسره المؤونة. هكذا زوج النبي رجلا امرأة بالقرآن الكريم. ايها الاحبة واخيرا هذه لعصام ولاختنا الفاضلة منى. وقد يظن بعض الاخوة ان ذكر اسم الزوجة فيه حرج. لا هذه للاسف ضخمناه وكبرناه دون دليل. من هي بنت النبي؟ اسمها ايه؟ من زوجة النبي الاولى اسمها ايه؟ واحب نساء النبي الاولى اسمها ايه؟ كأن انت بقى بنتك يعني اكثر حياء من عشر. فمش عاوزين نكبر مسائل بدون ادله. طيب انا تعمدت اقول ديت عشان كنت هطلع اللي برضه ما كانش صح الشيخ يذكر اسم العروسه في المدرسه. طيب انا قلتها عشان ما حدش يقول. هذه الظاهرة الأخيرة للعريس والعروس. وأنا قلتها كثير وبحب أقولها الحقيقة. ذهب الشعبي لزيارة أخيه شريح القاضي. والشعبي وشريح تابعيان جليلان. وهختم بها إن شاء الله. فالشعبي يقول لشريح إزاي حالك؟ قال بخير حال. قال له كيف حال أهلك؟ يعني زوجتك. قال له والله يا شريح يا شعبي منذ 20 سنة لم أرى من زوجتي ما يغضبني قط. الله أكبر. مع تحيات منذ 20 ملاك الثوبة يا أخويا السنة مستنية تحيات والمرئيات الإسلامية منذ 20 سنة سنة مش منذ 20 ثانية لأن بعد 20 ثانية 7-9 ممكن يحصل مشاكل. وجد الله خيرا. ودايما بفضل قصة الأخ من إخواننا في السويس بقول له والله يا شيخ ليله الدخل ليله البناء يعني نمت في غرفه الصالون ومراتي في غرفه النوم. تعوذ بالله. ليه؟ قال والله بعد ما الفرح اتفضل دخلت اقلع البدله كده وكرغطة وبعدين رحت كده لزوجتي ودخلت غرفه النوم لبست بجامه حمراء. ف فقول له اول ما دخلت على الجيش البجامة الحمراء لقيتها تبص لي فوق لتحت، الحمد لله احنا لابسين جلابيب اهو، الحمد لله الحمد لله. بقول لبست البجامة الحمراء لقيتها تبص لي فوق لتحت، في ايه؟ قلت له ايه انت لابس ده؟ لا ايه في ايه؟ اهدى تقول بجامة ايه اللون ده؟ يقول لها احمر. اكثر الناس تكره اللون الاحمر لانها زملكاوية وهو اهلاوي. سبحان الله. هات يا عم المنده هات. الله يكرمك. هو انا من هنا العريس؟ ايوه توقع علينا تبقى مشكله. خد مروح مصيره في البيت. المهم سبحان الله الست بتكره اللون الاحمر وهو بيحب اللون الاحمر، فقالت له لازم تخلع البيجامه دي. الحق كل شفان جالي بقى وقال له ولا هتطلع راجل الا لازم هتفضل طول عمرك راجل، خليك راجل اثبت وربنا يثبتك. قلت لها ما خلاش الوجهان تخلع، قال لك لا غرفة الصالون غرفة الصالون غير غرفة الناس. ولا حول ولا قوة بل 20 ثانية او زيادة قليلة عشان ما نبقاش مدلسين. فشراحي بقول لهم قال 20 سنة انا ما شفتش حاجة تزعلني ابدا. قال له ازاي؟ قال له والله منذ اول ليلة دخلت فيها على زوجتي رأيت بها جمالا نادرا وحسنا باهرا، فقلت اصلي ركعتين شكرا لله. يا سلام، شكرا لله على هذه النعمة، مش مدة اننا بالمعصية والرقص والظن والضغط. يقول زوجتي من خلفي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي. الله الله الله، مطوطية وجاهزة. مش قالت له الله هتبدأ اهلي بالنكد؟ ادليل الصلاة سيدنا الشيخ انت هتشغل فيها درويش وموشح. الصلاة والسلام صلى لله عز وجل. يقول فمددت يدي نحوها فقالت على رسلك يا ابا امية. ابو امية كنية، كنيته ابو امية. على رسلك يعني اصبر شوي. ثم جلست المرأة فقالت احمد الله واستعينه واستغفره. يا سيد بالله عليك حد سمع الكلام ده ولا انت؟ ما تخافش الاخ يقول هنودي شروط البيت ها بعد كده مش جاي لكم رحمه المهداه ثانيه ابدا. جلست المراه تقول احمد الله واستعينه واستغفره واصلي واسلم على رسول الله وبعد، فاني امراه غريبه عنك لا علم لي باخلاقك، فبين لي الليلة ما تحبه لآتيه وما تكرهه لأتركه. يا أبا أمية لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، ولقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي، أما وقد قضى الله أمرا كان مفعولا فلتصنع ما أمرك الله به، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. يا سلام، كلام جميل. يقول شريح للشعبي فأحوجتني إلى الخطبة. والله يا شعبي قلت يا تخطب أنا ما أخطبش، وتحولت ليه تدوك للخطب جمعة ما شاء الله. يقول شريح فجلست فقلت أحمد الله وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد، فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن حظك وإن تدعيه يكن حجة عليك، أما إني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاذكريها. فقالت المرأة الذكية فمن تحب من جيرانك أن أدخله دارك؟ قال بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. قالت المرأة التقية فما تحب من زيارة أهلي؟ أهلي يزورني كل أهلي إيه؟ إلى هذا الحد نعم. وكان الرجل ذكيا، قال ما أحب أن يملني أصهاري، أنت عزم الزهاء مني والذكي وفدت عينك تاكل ايه؟ انتوا كلكم مصرين على الملبن؟ افرض ان انا عاوز هريقه يا اخي. هي ماشي. سبحان الله، ما احب ان يملني اطهاري. يقول فبت معها بانعم ليله، وعشت معها 20 سنة لم ارى منها ما يغضبني قط. قلت رغيف خبز واحد تاكله في زاويه، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، وزوجة مطيعة عينك عنها راضية، وطفلة جميلة محفوفة بالعافية، واختارك الله له حتى تكون داعية، خير من الدنيا وما فيها وهي لعمري كافية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأضرع إلى الله عز وجل. اللهم بارك للعروسين وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. اللهم أنزل عليهم السكينة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلبيهما على الحق. اللهم ألف بين قلبيهما على التقى. اللهم اجعل زوجه سكنا له يا رب العالمين، واجعلها وأولادها قرة